الفصل الثالث. قال: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس. نحن قلنا إن ركني الولاية هما الأمانة والقوة، الأمانة والقوة. فذكر هنا أن هذان الركنان أو أن هذين الركنين لا قد لا يجتمعان في شخص واحد، لا يجتمعان بكمالهما في شخص واحد. وقد تجد الرجل قوي، الرجل قويا ولكنه ليس بأمين، وقد تجد الرجل أمينا ولكنه ليس بقوي. ولا تنسوا أن القوة بحسب كل ولاية، كل ولاية لها قوتها الخاصة بها. قال: اجتماع، هذا كلام شيخ الإسلام، اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يعني أن يكون قويا ولكنه فاجر ليس بأمين، وعجز الثقة يعني هو أمين ثقة ولكنه عاجز ليس بقوي. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتعوذ من ذلك. نعم. قال: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان، يعني كل منهما صالح لهذه الولاية وهم في درجة متساوية، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم في أعمالهم. فإذا لم يكن فاجرا ظهرنا، يعني فإذا كان فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. واضح هذا يا إخوة؟ ها؟ أظن العبارات ما تحتاج إلى شرح. الفجور يعني مطلق ولا فيه الآن إن شاء الله، هذه هي إن شاء الله لعلها تأتينا في باب الجهل، ولكن لا بأس نشير هنا قليلا. عندنا هنا أولا شيخ الإسلام رحمه الله قال: ينبغي أن يبحث في الأصلح بحسب كل ولاية، بحسب كل ولاية. قال: فقد نجد رجلين متكافئين أحدهما قوي والآخر أمين، فكل منهما جمع خصلة من الخصال، أحدهما قوي ولكنه ليس بأمين، فاجر فاسق، والآخر أمين ولكنه ليس بقوي، فكل منهما يمكن أن يصلح لهذه الإمارة إذا نظرنا إلى أحد ركني الولاية. فقال هنا: ينظر إلى من هو الأنفع في هذه الولاية، ينظر من هو الأنفع، يعني من هو الذي يقوم بالولاية على وجهها وإن فقد شطرا من أركان الولاية. فضرب مثالا على ولاية الحرب، إمارة الحرب، فقال: إذا وجدنا رجلا قويا يعني صاحب خبرة، شجاع القلب، عنده القدرة على مخادعة العدو، إتقان لخطط الحرب، ولكنه رجل فاسق فاجر شراب للخمر وغير ذلك، ووجدنا رجلا أمينا لا يأخذ من أموال الناس ولا يظلمهم شيئا، ولكنه رجل ضعيف جبان خوار ليس عنده شيء من خبرة الحروب. فهنا إذا نظرنا إلى الحاجة في ولاية الحرب، إلى الحاجة في ولاية الحرب، إن قدمنا الأمين ف فالأمانة هنا تأثيرها ليس بذاك، تأثيرها ليس كبيرا، صح؟ لماذا؟ لأنه سيضيع الناس بضعفه، وإذا قدمنا القوي ففجوره على نفسه، يعني يتعلق بنفسه، ضرر فجوره راجع إلى نفسه، وأما قوته وخبرته فهذا نفعه شامل لمن معه من المسلمين. واضح هذا إخوة؟ إذن هذا هو الميزان الذي نقيس به، هذا هو الميزان الذي نقيس به. ولكن الفجور في مسألة، طبعا من عقائد أهل السنة والجماعة، هو الغزو مع كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، صح ولا؟ هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولكن بعض العلماء فصل في الفجور، ليس كل فجور يتساهل فيه، فقالوا ينظر إلى فجور هذا الشخص، إذا كان فجوره متعلقا بنفسه راجعا إلى نفسه، يعني شخص يشرب الخمر يظلم الناس في أكل الأموال حتى ولو كان متعديا، لكن ليس بنفس، ليس متعلقا بإمارة الحرب، ليس متعلقا بإمارة الحرب، فهذا يغزى معه، داخل في هذا الذي ذكرناه. وأما إذا كان فجوره متعديا، يعني يغزى مع شخص يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام، فهمت؟ ويظلم الناس أثناء جهاده، يعني ما دمت تحت ولايته فستشاركه حتما في ماذا؟ فيما يرتكبه، ستلزم بأن ترتكب ما يرتكبه، فهذا فجوره متعدي. وذكر العلماء أيضا من علم منه الخيانة والغدر في الحرب، يعني إنسان يعطي العهد والوعد للكفرة ثم يغدر بهم، هذه عادته، هذه عادته وطريقته، قالوا هذا لا يغزى معه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تنفك عن الإثم معه، لا تستطيع أن تنفك عن الإثم ما دمت تحت ولايته. إذن فرق بين الفجور اللازم وبين الفجور المتعدي، وله تفصيل هذا، ولكن هذا هو عنوان فقط، يعني واضح يا إخوة؟ طيب. ولهذا كان النبي صلى الله انتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام هنا، وهو من دقائق يعني استنباطاته وفهمه، وسيأتي. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه، يعني خالد، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لما أرسله إلى بني جذيمة، كثير ينطقها جذيمة، هي جذيمة، فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة. تعرفون القصة أن خالد رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذه التي قاتل فيها بني جذيمة، فقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني هم أرادوا الدخول في الإسلام، فكان المتعارف عندهم كفار قريش كانوا يقولون لمن دخل في الإسلام صبأ، فهؤلاء يريدون يقول نحن صبأنا، يعني أسلمنا، دخلنا في دينكم، ولكن لا يعرفون كيف يدخلون في الإسلام. فأعمل فيهم خالد السيف، يعني قتلهم، ثم بعد ذلك أخذ منهم أسرى، ففي الطريق قال: ليقتل كل واحد منكم أسيره، فكان معهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر لا شك أنه من علماء الصحابة، وهو أعلم من خالد رضي الله عنه، فقال: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع أو مما فعل خالد، ما قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد، وإنما مما صنع خالد، يعني من فعله الذي خالف فيه الحق، وهو كان بنوع شبهة. ومع أن بعض، يعني ورد في بعض الروايات أن خالد اتهمه بعض الصحابة أنه قتلهم لثأر بينه وبينهم في الجاهلية، وهذا موجود في روايات صحيحة، في روايات صحيحة أن خالد إنما قتل هؤلاء لثأر كان بينه وبينهم في الجاهلية، ونحن ننزه خالد رضي الله تعالى عنه عن هذا، ولكن إنما فعل هذا لنوع شبهة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، يعني ولم يكن ذلك جائزا لخالد رضي الله تعالى عنه. وأنكر عليه بعض من كان معه من الصحابة، عبد الله بن عمر، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديات القتلى، دفع ديتهم وضمن أموالهم، يعني الأموال التي أخذوها دفع قيمتها، ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، يعني مع كل ما فعله خالد رضي الله تعالى عنه، فما زال يقدمه في إمارة الحرب، لأنه كان أصلح في هذا الباب، في باب الحرب، وخبرته فيها كان هو الأصلح في الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله بنوع تأويل. واضح هذا يا إخوان؟ وكان أبو ذر، انظر يعني الآن ضرب مثال هنا لمن اجتمعت فيه القوة، وإن ارتكب بعض المخالفات بنوع تأويل، وهو خالد رضي الله تعالى عنه. وهناك في الصحابة من هو أكثر منه أمانة، إلا أنه أضعف في باب الحرب وفي باب الولايات، وهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوليه. فقال هنا وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، أصلح من خالد رضي الله تعالى عنه. ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، ليس المقصود هو ضعف البنية والجسم، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن الإمارة والولاية، لأنه رآه ضعيفا، مع أنه روي ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر، يعني مع ورود هذا الأثر. والحديث هذا صححه شيخ الألباني الأخير والأول في الصحيحين في صحيح مسلم. واضح يا إخوة؟ إذن انظر حال أبي ذر رضي الله تعالى عنه في باب الأمانة وفي باب الصدق، فهو يفوق خالد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما في باب الولايات فهو ضعيف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له لا تتولى على اثنين، لا تكون أميرا على اثنين ولا تتولى مال يتيم، لأن ضعفك قد يؤدي بك إلى شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. وخالد رضي الله تعالى عنه مع أنه أقل من أبي ذر في هذا الباب، ولكنه في باب القوة والحرب والشجاعة والخبرة فهو يفوق أبا ذر، فكان يؤمره ولا يؤمر أبا ذر، بل كان يؤمره على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم، على يعني أمره على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه كان قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. فهمتم يا إخوة؟ يعني هناك التولية المستمرة، وأحيانا تكون هناك التولية الطارئة، التولية الطارئة يعني أحيانا في معركة من المعارك أو في أمر من الأمور تولي هذا الشخص مع وجود من هو أفضل منه. لماذا؟ لأن هذا الشخص معه مصلحة راجحة تجعله يقدم في هذا الموطن، كحال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب للناس أن يهتدوا وأن يدخلوا في دين الله عز وجل قبل القتال، فولى عمرو بن العاص على جيش فيه أبي بكر وفيه عمر، حتى اشتد الكلام مرة بين عمر وبين عمرو بن العاص عندما منعهم من إيقاد النار، قال لهم والله لا، يعني هددهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في من يوقد النار، حتى جاءوا واستشفعوا عنده، كان شديد البرد، واستشفعوا له عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنهاهم قال ما فيه، ما أحد يوقد نارا. كان الجيش فيه أبو بكر وفيه عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص لأن القوم الذي أرسله إليهم كانوا أقاربه، فلعلهم يميلون إلى الإسلام بماذا؟ برؤيتهم أن أحد أقاربهم هو أمير على المسلمين. واضح. وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لأن والده زيد قتل في مؤتة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الجيش إلى الروم طلبا لثأر أبيه، طلبا لثأر أبيه. فهكذا قد يكون هناك بعض المرجحات، بعض المصالح الراجحة الواضحة التي تجعلك تؤمر شخصا في هذا الموطن على غيره. فالمقصود هنا عند التعارض ينظر في كل ولاية من هو الأنفع لها. إذا كانت الولاية تحتاج إلى الأمانة قدم الأمين على القوي، وإذا كانت الولاية تحتاج إلى القوة قدم القوي على الأمين. قال هل أظن واضح كلام شيخ الإسلام؟ قال وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات، يعني وقع في بعض الزلات خالد رضي الله تعالى عنه، منها قتله لمالك بن نويرة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلب من أبي بكر أن يقتص من خالد، أن يقتله قصاصا، أن يقتل خالد رضي الله تعالى عنه مقابل قتله لمالك بن نويرة، وقد قتله متأولا رضي الله تعالى عنه. وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، يعني ذكر لأبي بكر أن خالد فعل هذه الأمور ووقع في هذه الهفوات لهوى في نفسه، في نفس خالد رضي الله تعالى عنه، فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه. يعني حتى ولو، وهذا بعيد أن يكون خالد رضي الله تعالى عنه فعل شيئا لهوى، ولكن ذكر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن خالدا فعل هذا أو وقع في بعض الأمور لهوى في نفسه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه طلب خالدا، يعني قالوا في عندما قتل مالك بن نويرة قصته طويلة، فطلبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء خالد وعلى رأسه الخولة والعمامة وفيها السهام مكسرة يعني في على العمامة، وعمر رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يحرض أبا بكر على عزله وقال له لقد قتل مسلما، فجلس عمر رضي الله تعالى عنه عند باب المسجد وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الداخل، فدخل خالد رضي الله تعالى عنه، فعندما رآه عمر قال له رياء وقد قتلت مسلما ونزوت على امرأته، يعني مع هذا الذي فعلته جاي لابس الخودة وفيها السهام مكسرة تفعل هذا رياء وقد قتلت مسلما مالك بن نويرة ونزوت على امرأته، لأنه تزوج زوجة مالك بن نويرة رضي الله تعالى عنه. فدخل إلى أبي بكر في المسجد، ما التفت إلى عمر ولا تكلم معه، دخل إلى أبي بكر فعاتبه أبو بكر واعتذر له خالد رضي الله تعالى عنه، ثم رده مرة أخرى إلى الجبهة وإلى القيادة. يعني فالمقصود من هذا كله أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده لا يترجح أحد في هذا الموطن، ولا يمكن أن يملأ الكفة رجل مثل خالد رضي الله تعالى عنه، فلذلك أبقاه في قتاله لماذا؟ لأهل الردة. نعم. قال ولأن غيره لم يكن يقوم مقامه في هذا الموطن، لأن المتولي الكبير مثل أبي بكر إذا كان خلقه يميل إلى اللين، انتبهوا إلى هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ليكتمل، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. يعني إذا كان الوالي أو الأمير الأعلى في طبيعته شدة وغلظة وقسوة، فما ينبغي أن يكون وزيره هكذا، لأن الشدة إذا اجتمعت مع الشدة فسيقع الظلم والإجحاف للناس، ولكن قال ينبغي أن يعتدل إذا كان هو شديدا، فينبغي أن يبحث له من الأمراء والنواب الذين يكونون بجانبه أن يكون رجلا لينا، إذا أغلظ هذا لان هذا، وإذا لان هذا أغلظ هذا، فيكتمل الأمر. والعكس أيضا، إذا كان الوالي لينا فينبغي أن يكون وزيره شديدا، ها؟ يميل إلى القوة، فإذا لان هذا قوي هذا، وإذا قوي هذا اشتد هذا على الناس لان هذا، فهكذا يعتدل الأمر. نعم. قال ولهذا، يعني بسبب ما ذكرته، ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، يعني يقدم استنابة خالد في الحروب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح، يعني ويؤثر تقديم أبي عبيدة بن الجراح، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر رضي الله عنه، وكان الأصلح لكل منهما، يعني لأبي بكر وعمر، أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر معروف بالشدة، فدائما يريد عزل خالد، فأول ما تولى الإمارة عزل خالد ووضع أبا عبيدة، وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كان معروفا باللين، ففي زمن أبي بكر، أبو بكر كان معروفا باللين، فكان قائد جيشه من؟ خالد رضي الله تعالى عنه، فهكذا اعتدلت. وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان عمر معروفا بالشدة، فقائد جيشه كان من؟ أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة رضي الله عنه كان معروفا باللين، فلذلك سارت الأمور باعتدال. نعم. يعني حكم أن تسير الأمور باعتدال يا شيخ؟ طبعا، هذا من العدل، هذا من العدل. أنت ما المقصود بالاعتدال؟ الاعتدال يعني أن تجري أمور الولاية على وجهها الأكمل الذي ينتفع به الناس، هذا هو، يعني لا يقع ظلم من على الناس بسبب غلظة هذا، ها؟ ولا يقع تضييع لحقوقهم بسبب لين هذا، وإنما يقع الكمال، يقع الكمال والأمثل. قال ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، يعني إذا فعل هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة، جمع بين الرحمة والملحمة، وقال أنا الضحوك القتال، يعني بين اللين وبين الشدة. وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان ينسب إلى الشدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وأبو بكر كان ينسب إلى اللين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة كان أبو بكر يعرف بها، وهي صفة اللين، وعمر رضي الله عنه كان يعرف بماذا؟ بصفة الشدة، كما ظهر منهما هذا في أسرى بدر. عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن تضرب أعناقهم جميعا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إنما هم بنو العمومة، ثم طلب أن يفادوا بالمال لعل الله أن يهديهم، صح؟ فهذا جرى عليه ما هو يغلب على طبعه من اللين، وهذا جرى عليه ما يغلب على طبعه من الشدة. قال مع وجود هذه الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهارهما بها، إلا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمورهم جرت باعتدال، ما ظهر لين أبي بكر فغلب، وما ظهرت شدة عمر فغلبت، وإنما جرت أمورهما باعتدال. لماذا؟ لأن هذا ولى اللين معه أقصد عمر، وهذا ولى الشديد معه أقصد أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع اشتهاره باللين والرأفة والرحمة، إلا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا عمر تصاغر أمامه. ولذلك أبو بكر له مواقف، أبو بكر رضي الله تعالى عنه له مواقف، منها هذا الموقف. يعني أول موقف الوفاة من الموقف من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان عمر يخطب يقول والله لا يأتيني أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات إلا ضربت عنقه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفتح كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، قال له اجلس يا عمر، فما جلس عمر، فصعد النبي صلى الله عليه أبو بكر إلى المنبر فقال المعروف هذا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله، فالله سبحانه وتعالى عصم به أمته في هذا الموطن، عصم به أمة الإسلام. والموطن الثاني عندما ارتدت جزيرة العرب، ما بقيت إلا 3 مساجد بس تقام فيها الصلوات: مسجد المدينة، ومسجد المكة، وفي البحر، في البحرين أو في الطائف، في الطائف نعم، البقية كلها ارتدت. فجاءه الصحابة يقول له يعني تألف الناس يا أبا بكر، نحن ما عندنا قوة، يعني تألف الناس، يعني حاول بالشوية بالتي هي أحسن. فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف، قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. حتى الصحابة قال له بمن تقاتلهم؟ قال لهم أقاتلهم وحدي، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، حتى ولو سقط رأسي ما في، خلاص. فبعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال، فما هو عندما جاء يعني يناقشه كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فقال قولته المشهورة، قال فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فسلم. حتى أن الصحابة قالوا لولا أبو بكر لكفرنا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا أبا بكر فوقف هذا الموقف لكفرنا. فإذا هذا ظهرت فيه قوة قلب أبي بكر، وظهر فيه إيمان أبي بكر، وظهرت فيه ماذا، يعني حقيقة طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، يعني قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعصم الله به الأمة من الضلال ومن الردة، فما مر إلا حول واحد فقط فرد الذين كفروا إلى دين الإسلام، ورجعت شوكة الإسلام كما كانت في سنة واحدة بس يعني. فذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، قال وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة، إذن ذكر القوة وذكر مثالها ماذا؟ الولاية على الحرب، الولاية في القتال. قال وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولي عليها شاد، يعني جامع قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. واضح؟ يعني مثلا بعض الولايات أو بعض الإمارات تحتاج إلى الأمانة أكثر من القوة. قال مثل حفظ الأموال، ليس المقصود بالحفظ الأموال يعني وضعها في بيت المال والوقوف عليها بالحراسة، ولكن تسجيل الصادر والوارد منها، الدقة في هذا، حفظها حتى لا تضيع وحتى لا تنفق في غير وجهها. هذا يحتاج إلى القوة أو إلى الأمانة؟ يحتاج إلى الأمانة. ممكن إنسان ضعيف جدا ولكنه أمين دقيق، لا يترك فلسا ولا درهما ولا دينارا إلا وسجل مصدره وأين يصرف، فهذا إذا نحتاج إلى الأمانة. واضح يا إخوة؟ قال أما استخراج الأموال وحفظها بمعنى الاحتفاظ بها، فهذا يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الأمانة، كما كحال مانعي الزكاة، مانعو الزكاة امتنعوا من دفعها، صح، لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فبما استخرجها أبو بكر؟ بالأمانة فقط، بالقوة، قاتلهم أبو بكر حتى استخرج منهم هذه الأموال. إذن استخراج الأموال يحتاج إلى القوة، وحفظها سواء كان حفظها الاحتفاظ بها يحتاج إلى القوة أيضا، من اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم، والحفاظ عليها بمعنى عدم إنفاقها في غير وجه الشرعي هذا يحتاج إلى الأمانة. فيمكن يمكن للأمير أو للإمام أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع في الولاية الواحدة كما سيذكر هذا شيخ الإسلام بين شخصين حتى يكتملا. نعم. قال وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، يعني بين مصلحة التأمير والمشاورة، وهكذا في سائر جمع بين الأمرين يعني بين القوة والأمانة، إن لم يكن الكمال فهو قريب من الكمال، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. واضح يا إخوة؟ يعني هنا من يولي فعليه أولا أن يبحث عن الأصلح لهذه الولاية، إذا وجد شخصا كفئا يقوم بها على وجهها تعين عليه أن يؤمره في هذا الموطن، إذا نقصت صفات هذا المولى إما من جهة القوة أو من جهة الأمانة فينظر في كل ولاية وما تحتاجه، إن كانت تحتاج إلى القوة قدم القوي، وإن كانت تحتاج إلى الأمانة قدم الأمين، وإذا لم يمكن ضبط الأمانة إلا بتعيين شخصين عليها أحدهما أمين والآخر قوي فيتشاوران فيكون أميران في موطن واحد، أحدهما لتكميل الأمانة والآخر لتكميل القوة. قال شيخ الإسلام هنا عندنا خياران، إما أن نولي الأصلح وهذا هو الواجب، فإذا لم يجب إذا لم نجد الأصلح وأمكن تأدية الولاية بالتعدد يعني بتولية أكثر من شخص، بعضهم يكملها من جهة القوة وبعضهم يكملها من جهة الولاية من جهة الأمانة، فهنا قال نعدد الأمراء والولاة من أجل أن تسير الأمور، فهذا يدلنا على أن المقصود من الولاية هو فقط ماذا؟ كيف نوصل المصلحة للناس على الوجه الشرعي المطلوب أو على ما هو قريب من الوجه الشرعي المطلوب. واضح يا إخوة؟ فالولاية التولية هي ليست من أمور التعبدات، بمعنى يعني إنما هي من أمور السياسة الشرعية التي ينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة، لا أقصد ليست من أمور التعبدات يعني الإنسان لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها، ولكن أقصد إن معناها واضح لماذا يولى الشخص. تعرفون أن العبادات قد لا يدرك ماذا؟ لا تدرك علتها، يعني الصلاة الظهر 4 ركعات نحن نعرف لمذا هذا، صح ولا؟ المغرب 3 ركعات نحن لا نعرف هذا، هذا من باب العبادات، لكن هناك بعض الأمور يكون معناها مدركها، يعني لماذا شرع الله هذا الأمر يكون المعنى واضحا. فالولاية المقصود بها هو يعني القيام بمصالح العباد، فالطريقة التي نستطيع أن نقيم بها مصالح العباد إما بطريقة الأصلح وإما بطريقة تعدد المولين فهذا هو الذي يجب. واضح يا إخوة؟ تعدد هذا ما يكون بينهم، هو هذا الذي نقوله، يعني المقصود به هنا يعني إذا وضعت أمير فهذا هو من جهة القوة ولا من جهة الأمانة، إذا وجدت أمير يكون على اثنين فهذا معناها توفرت فيه الصلاحية، لما نعين واحد أمير هو على الثاني يعني ولا اثنين مع بعض، يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يمكن أن يجمع في الولاية الواحدة شخصين، هذا في حال هذا في غير حال السعة يا إخوة، هذا في حال الاضطرار، يعني ما لم تسر الولاية إلا الولاية الكبرى ما تكون، لا الولاية الكبرى وعدم وجود صاحب الشروط المكتملة، هذا هو المقصود به، يعني نكمل بعضهم ببعض، يعني الكيفية هذا ليس فيه نص شرعي، الكيفية مثلا تقول أنتم الاثنان لا يفصل أحدكم الأمر إلا بمشاورة الآخر، فهمت؟ ولا تقول أنت الأمير لكن ليس لك الحق أن تفصل إلا بأن يوافقك هذا، فهمت؟ فهو أمير من جهة أن الأمور في الجملة راجعة إليه، لكن اتخاذ القرار النهائي يكتمل بماذا؟ بالشخص الآخر، فهمتم هذا يا إخوة؟ وهذا يدلنا على مسألة أخرى، وهي مسألة كثيرا ما تطرح وكثر فيها الكلام والنقاش، هل الشورى يقول لك معلمة أو ملزمة؟ هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ يعني الآن مثلا الأمير يستشير أفراده من معه في مجلس الشورى، فهل يستشيرهم لمجرد استخلاص الآراء يعني ليعلم منهم وجه الرأي الصحيح ثم هو يتخذ القرار أو هي ملزمة له، يعني إذا اتفق المجلس أو كان الأغلبية فيكون هذا ملزما له، ملزما أن يأخذ بهذا الرأي. فهمتم هذه المسألة؟ هذه مسألة يعني تكلم فيها كثير، تكلم فيها كثير، وبعض الناس يعني شط فيها وغلا وقال إن القول بأن الشورى ملزمة هذا بدعة من البدع. ولكن الذي نراه والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه ينظر في حال المولى هذا الأمير. نحن نعلم أننا في سيرنا الآن نسير على قاعدة الأمثل فالأمثل، الآن في أمورنا كلها نسير على قاعدة الأمثل فالأمثل، يعني لا يوجد الذي اكتملت فيه شروط الإمارة الكاملة، هذا لا يوجد، غير موجود، صح ولا؟ الإمام المجتهد، الشروط التي تعرفونها. إذن عندنا نقص في هذا الشخص الذي تولى، فهذا النقص، هذا النقص إذا أسندت الأمور إليه كاملة بغير إلزام فلا شك أن نوعا من الاضطراب سيقع في الولاية التي تولاها. فعندنا هذا النقص، هذا النقص كيف نكمله؟ هل أولا نقول هل كون الشورى ملزمة أو معلمة هل هذا هو أمر تعبدي؟ لا، ليس تعبديا، هذا الأمر ليس تعبديا، وإنما المقصود به يعني الأمير يستشير من أجل أن يصل إلى الرأي الصحيح الذي يسير إليه. نحن نعلم أن الأمراء فيهم نقص أحيانا ليست لديه القدرة على الترجيح في الرأي الصحيح، ما هو الرأي الصحيح؟ فنحن هذا النقص نكمله بالإلزام، لأن رأي الأكثرية في الجملة هو أقرب إلى الحق، وإذا أخطأوا يعني مرة أو مرتين فالخطأ أقل من ماذا؟ من الصواب، الخطأ أقل من الصواب، واضح هذا يا إخوة؟ فلذلك الذي نراه نحن يعني بالنسبة للجماعات الجهادية الذي نراه ونرجحه هو أن تكون الشورى ملزمة، أن تكون الشورى ملزمة تكميلا للنقص الموجود في الأمراء حتى لا يقع هناك اضطراب في ماذا؟ في هذه الولاية، والله تعالى أعلم. فهي من المسائل الاجتهادية ومن مسائل السياسة الشرعية، وليست هي من المسائل التعبدية يعني التي يكون فيها بدعة وسنة، وإنما هي من ماذا؟ هي من مسائل السياسة الشرعية التي يفهم معناها، يعني نحن ندرك لماذا أمرنا بالمشورة، نعرف لماذا نتشاور من أجل أن نصل إلى الرأي الصحيح. الرأي الصحيح عندما يكون هذا إماما مجتهدا عالما خبيرا يستطيع أن يستخلصه من خلال ما يسمعه، لكن عندما يكون ناقصا هذا النقص لا بد أن نسده، وإلا سيقع خلل واضطراب على ماذا؟ على القرارات والأوامر التي سيتخذها. نسده بماذا؟ بأن نلزمه برأي الأغلبية الذين يكونون معه في مجلس الشورى، والله تعالى أعلم. وهذا بالتجربة وجدناه هو أفضل الطرق بماذا؟ في ضبط مسيرة الجماعات. والله بركة عظيمة. نعم هو يختلف، لكن نحن نتكلم على واقعنا، نتكلم على الواقع الذي نعيشه، يعني في الجملة النقص ما لا يكاد ينفك عن الأمراء، يعني إذا تجده كاملا في باب تجده ناقصا في الباب الآخر، وخاصة في باب العلم الشرعي، وهذا مهم جدا في مسألة اتخاذ القرارات. طيب من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأصل في الولاية أن يكون عليها رجل واحد، صح ولا؟ الأصل أن يتولى على الأمر شخص واحد، ولكن بسبب النقص وحتى تسير أمور الولاية على الوجه الشرعي الصحيح الأقرب إلى الصواب جوز شيخ الإسلام أن يعدد الولاة في الولاية الواحدة تكملا لهذا النقص، واضح؟ لذلك قال شيخ الإسلام هنا، قال وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. قال ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفى، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. واضح كلام شيخ الإسلام؟ قال يعني أقول في شبه من القوة هو في ولاية القضاء قال دائما يقدم الأعلم والأورع والأكفى، الكفاءة تدخل فيها القوة. فقال إذا وجد عندنا أعلم وأورع، يعني رجل ليس عدم ليس انتفاء الورع ولكن أورع، هذا عنده ورع ولكن أقل من الآخر، فعندنا رجل أعلم ورجل أورع، ففيما أيهما نقدم؟ قال شيخ الإسلام، قال في المسائل التي تحتاج إلى دقة نظر وقوة استنباط نقدم الأعلم، لأن الورع هنا لا محل له. وأما في مسائل المشتبهات، يعني التي تحتاج إلى ماذا؟ يعني حكمها الشرعي واضح ولكن تحتاج إلى ورع أن يتقي الإنسان فيها الشبهات، قال نقدم الأورع. هنا الشيخ العثيمين أورد استشكالا، قال هذا من حيث العموم صحيح، لكن قال هذا يمكن تطبيقه إذا ولي القاضي في مسألة معينة، لكن عندما يوليه القاضي الأمير يولي القاضي على جهة معينة، فكيف سيتابع هذا القاضي؟ سيأتي عليه أمور مشتبهات وسيأتي عليه أمور واضحة، فكيف سيتابعه؟ فقال هذا لا يستقيم هذا في التولية العامة للقضاة، ولكن يمكن كذلك، يمكن للأمير أن يجزئ ماذا؟ أمور القضاء، يمكن للأمير أن يجزئ أمور القضاء، هناك أمور واضحة متعلقة بالحدود يعني التي ثبت حكمها واضح في كتاب الله عز وجل، فيقدم فيها الأورع مثلا لأنها متعلقة بالدماء والأموال، وهناك بعض الأمور متعلقة بأموال اليتامى والحقوق وغير ذلك، فهمت؟ والنزاعات هذه تحتاج إلى استنباطات ونظر وبحث فيقدم فيها، فيجعل هذا ولايته في القضاء خاصة بهذه الأمور، ويجعل هذا ولايته في القضاء خاصة بهذه الأمور، فالله أعلم بهذه الطريقة يزول الإشكال. قال ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، وهو حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. وقالوا إن كل الأحاديث التي وردت في مدح العقل فهي أحاديث ضعيفة، كل الأحاديث الذي جاء فيها مدح العقل فهي أحاديث ضعيفة، والله تعالى أعلم. إذن قلنا عندنا الأعلم والأورع والأكفى، قال ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، يعني إذا كان عندنا والي أكفى من حيث الصفات في الورع في العلم في القوة، قوة النفسية الشخصية، وعندنا أعلم وأورع، لكن هذا الأعلم والأورع وراءه قوة تستطيع أن تطبق وأن تلزم الناس بما يصدرونه من أحكام، واضح؟ يعني هذا الأكفى مسكين ما عنده شوكة ولا عنده قوة، يصل في الناس إلى غد ولكن ما أحد يستمع لأحكامه، وهذا الأعلم والأورع عنده وراءه شوكة وقوة وقبيلة، كل حكم يصدرانه فيمكن أن يلزم به الناس بتطبيقه، قال هنا يقدم لأن المقصود هو تطبيق الأحكام لا إصدارها، المقصود هو تطبيق الأحكام وإلزام الناس بها، وليس مجرد معرفتها من فم القاضي، وإلا يصبح القاضي كالمفتي، القاضي يصبح كالمفتي. فهنا قال ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي يعني منهما من هؤلاء مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، يعني أحيانا القوة تكون من جهة والي الحرب يعني صاحب الشوكة والقوة، وأحيانا من العامة، هذا عنده تأييد وقوة ما يستطيع أحد يخالفه لأن الناس كلهم وراءه، ها؟ والآخر مسكين يسكن في رأس جبل يصدر الأحكام ولكن لا أحد يستمع له. قال ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، الكفاءة هذه التي يتكلم عليها قال إما أن تكون بقهر ورهبة، يعني أن يكون هذا كفاءته بسبب قوته وشوكته، وإما بحب الناس لهم ورغبتهم فيه، فكل منهما يمكن أن تكون سببا في كفاءته، الكفاءة يعني القدرة على تنفيذ الأحكام، إما أن تكون بسبب الشوكة والقوة وإما أن تكون بسبب حب الناس له وماذا وتأييده نعم ورغبتهم فيه. قال وفي الحقيقة فلا بد منهما، لا بد أن يكون هناك رهبة ولا أن يكون هناك رغبة. قال وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولي القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟ ليس المقصود بالجاهل هنا الذي لا يعرف شيئا، وإنما يعني الذي عنده نوع علم ولكنه لم يبلغ درجة العلماء، هذا هو المقصود. ليس المقصود به الجاهل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا من أحكام الله، فهذا لا يولى على بأي حال من الأحوال. نعم. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق، جمع بين العلم والفسق، أو جاهل دين، يعني جاهل لا يعرف أحكام الله عز وجل المعرفة الحقة التي تؤهله لأن يكون قاضي، ولكنه فيه تقوى وفيه خوف وفيه خشية لله عز وجل. فقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد يعني بين الناس قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات يعني القضايا التي يفصل فيها قدم العالم، وأكثر الناس يقدمون ذا الدين يعني وإن كان جاهلا، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين وإن كان جاهلا. هذا يدلنا على شيء أيها الإخوة، أن الشريعة يعني كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة قائمة على تحصيل المصالح وتكميلها، يعني تسعى لأن تحصل المصلحة كاملة، فإذا لم يمكن تحاول أن تكملها يعني ولو جزءا منها، وكذلك تعطيل المفاسد أو تقليلها، قد لا تعطل المفسدة كاملة، يعني هذا القاضي الجاهل لا شك أنه سيقع في أخطاء، ولكن ترك الناس بغير قضاء مفسدته أعظم من هذا بكثير، فهي تقلل المفاسد، فهي قائمة على ماذا؟ قائمة على هذا الأساس. قال فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم في الولاية، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، مقلدا يعني من علماء المذاهب، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. فهمتم هذا يا أخوة؟ واضح ويحتاج إلى شرح. شو يا زلمة؟ نعم. قال الأئمة متفقون على أن الولاية كل ولاية لابد أن يكون فيها الإنسان عدلا وأهلا للشهادة، يعني تقبل شهادته، يعني ليس مخروم الشهادة، ليس فاسقا. قالوا والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. العدل من هو العدل؟ قالوا هو الذي يجتنب الكبائر، هذا الشرط الأول، ويتقي في الغالب الصغائر، يعني في أغلب أحواله يتقي الصغائر يقع فيها ولكن لا يصر عليها، وما أبيح يعني ويتقي المباحات التي تخرم المروءات، هو شيء مباح ولكن لا يليق من هذا الشخص. ويذكرون له أمثلة كزمان، هذا يذكرون يعني مشي العالم حاسر الرأس بين الناس في الأسواق، أو أكل الإنسان في الطريق، أو يذكرون له بعض الأشياء هي مباحة ما فيها شيء ولكنها تخرم في مروءة الإنسان، فهذا هو العدل. طيب قال واختلفوا في اشتراط العلم، يعني اتفقوا على العدالة وكونه أهلا للشهادة، ولكن اختلفوا هل يشترط أن يكون عالما، والمقصود بالعالم هنا أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا؟ المقلد لا يعدونه من العلماء، المقلد لا يعدونه من العلماء. قال أو القول الثالث أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل ولو كان دون المقلد، ولو كان دون المقلد، أو حتى كان أو حتى لو كان هذا الوالي ليس عدلا وفاقدا لشروط الشهادة، يعني هل الواجب أن يولى مع الشرط مع الاتفاق على الشرطين الأولين العدالة والشهادة، هل يجب أن يولى المجتهد؟ هذا قول لبعض العلماء، أو يجوز أن يقلد المقلد؟ هذا قول لبعض العلماء، أو يختار الأمثل فالأمثل في هذه الولاية. قال هذه ثلاثة أقوال، واضح؟ وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضوع. ولا شك أن الراجح هو تولية الأمثل فالأمثل على حسب القواعد التي ذكرناها في السابق. قال شيخ الإسلام: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، الصور التي ذكرناها كلها حالات استثنائية، صح؟ حالات ضرورة، عندما يولي الاثنان ويولي الأمثل أو يولي الأصلح في الموجودين، هذه كلها حالات ضرورة. قال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. ما يقول أنا خلاص وليت أصلح الموجود عندي ثم يلقي الحبل على الغارب ويترك الأمور هكذا، وإنما عليه أن يسعى في إصلاح الأحوال، ومن إصلاحها تكميل حال هذا الوالي من الجهة التي وقع فيها النقص. واضح؟ أحسنت يا عبد الرحمن. قال: فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب، يعني يجب على الوالي أن يسعى في تكميل النقص في هذا الجانب، تماما كما يجب على المعسر أن يسعى لتحصيل المال الذي يقضي به الدين. يعني الآن رجل معسر ما عنده مال، صح؟ فقير. في هذه الحالة الإثم ساقط عليه، كما أن الوالي عندما ولى الأصلح في الموجودين الإثم ساقط عليه، صح؟ لكن هذا المعسر عليه أن يسعى وأن يجتهد لتحصيل المال الذي يقضي به دينه. سعي هذا المعسر، المعسر الذي لا مال له، الفقير، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صح؟ فهذا المعسر كما أنه يسعى لتحصيل المال ليرفع الإثم عنه أو ليرد الحق إلى أهله، فعلى الوالي أن يسعى لتكميل النقص وتحصيله حتى يرد الحقوق إلى أهلها. قال شيخ الإسلام هنا: يعني تماما كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز. يعني كذلك إذا كان الجهاد قد سقط للعجز، يعني لعدم القدرة على القيام بهذه العبادة، فهذا لا يعني أن المسلمين خلاص دخلوا في راحة وقالوا نحن الآن لا جهاد علينا، لا، انتقلوا إلى واجب آخر، وهو ماذا؟ وهو الإعداد، وهو الإعداد، لأن الأمة مخاطبة بالجهاد فهو واجب، صح؟ وسقط بسبب العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا الواجب وهو الجهاد لا يتم ولا يحصل ولا يمكن أداؤه إلا بماذا؟ إلا بإعداد القوة، فهي سبب لأداء الواجب، سبب لأداء الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. هناك قاعدتان: القاعدة الأولى تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كما رأينا، صح؟ ولكن هناك ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب. ما الفرق بينهما؟ الآن الإنسان لا يجب عليه الحج عند فقده للاستطاعة، صح؟ لكن هل يجب عليه أن يحصل المال ليكون مستطيعا؟ لا، لا يجب عليه. الآن الإنسان لا تجب عليه الزكاة ما لم يبلغ المال عنده النصاب، صح؟ هل يسعى، يجب عليه أن يسعى لتحصيل المال ليبلغ النصاب ثم يزكي؟ لا. إذن الوجوب أصلا، الوجوب لم يقع هنا، لا يتم الوجوب، الوجوب لا يأتي عند فقدان الاستطاعة هنا، يعني أصلا الخطاب لم يتوجه إليه بالحج أصلا، الخطاب لم يتوجه إليه بالزكاة أصلا، واضح؟ فعندما نقول له عليك أن تحصل المال، معناها الخطاب موجود لكن الخطاب هو غير موجود أصلا. ما فهمتم هذه؟ واضحة؟ بعكس الجهاد، الجهاد أنت مخاطب بالقتال مطالب به الآن، ولكن يوجد حائل عنك عليك، هذا الحائل أنت مطالب بإزالته. فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما يعني ما لا يتم التكليف إلا به، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على خير خلقك محمد وآله وصحبه. الله يجزاك خير. كل الأمثلة هذه على يعني الدولة الإسلامية والولاة والقضاة لا لا لا، نقصد عندما يعني قضيت هذه الأمثلة على الرجل اللي ما يكون أهل يعني للأمر لكن ما يكون موجود له فيضعه الأمير، صحيح، لكن يجب عليه تكميل هذا الجانب، يسعى عليه تكميل هذا الجانب. نعم. الشخص نفسه ولا الأمير اللي يسعى؟ الاثنان. الاثنان، الشخص عليه هو أصلا قد يكون تكميل هذا النقص من قبل الأمير الأعلى بأمر الأمير الأدنى بأن يفعل كذا وأن يفعل كذا ليكمل هذا النقص. يعني قد يكون التكميل من قبل الأمير الأعلى بأمر الأمير الأدنى بأن يفعل بعض الأمور التي يتم بها ويكمل بها هذا النقص. فالمقصود بها إلا إذا كان عاجزا، هذا الإنسان هذا قصارى جهده، هذا قصارى جهده، هذا إن شاء الله ما عليه شيء يعني، أو يؤدي اشتغاله بالتكميل إلى تضييع الولاية أصلا. فهمتم يا إخوة؟ قد يؤدي اشتغال هذا الإنسان بالتكميل إلى تضييع هذه الولاية فيقع الاضطراب أصلا في الولاية من رأسها. فهنا نقول له اتق الله ما استطعت والزم ما أنت فيه، إلزم ما أنت فيه. والله تعالى أعلم. طيب الشيخ، إذا وجد الأمير مثلا بحث عن أخ مثلا كامل حتى يوليه وما وجد مثلا ما وجد إلا أخ فيه نقص يعني، فوضع هذا الأخ وبعدها وجد هذا الأخ الكامل، فهنا يجب على الأمير أن يولي الكامل وإن لم يوليه فهو آثم، مع ملاحظة الأمور التي ذكرناها كما هو الحال في تولية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفي حالة تولية أسامة، وفي حالة تولية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قد يكون هناك مرجح لهذا. يعني لا ننظر من جهة واحدة وهو الصلاحية، لكن قد يكون هناك بعض المرجحات، يعني أحيانا عزل هذا الأمير يؤدي إلى اضطراب ولزوال الولاية ومن تحتها أصلا، فأنت تحتفظ بهذا مع وجود الأصلح إلى أن تكمل هذا أو تتهيأ الظروف لعزله فتعزله في هذه الحالة. فهمت هذا؟ فالمقصود لا ننظر إلى المسألة من جهة واحدة. نعم، هذه هي القاعدة الأصلية يعني والأساس، وهو أن يولى الأصلح في كل ولاية، ولكن أحيانا يكون هناك بعض المرجحات، بعض المرجحات التي تجعلك تؤمر، كما ذكر شيخ الإسلام، تؤمر من هو دونه، من هو دونه لماذا؟ لمصلحة راجحة. يعني كأن عندك كفتان للميزان، واضح؟ فهذه الكفة فيها الأصلح الكامل، وهذه الكفة فيها الصالح، ليس هو الأصلح، الصالح، ولكن هذا الصالح معه بعض المصالح بتوليته، هذه المصالح عندما تضعها معه في الكفة ترجح على الأصلح، يعني نفعه في الولاية يكون أحسن وأفضل وأكمل، فعليك في هذه الحالة أن ترجحه. فلذلك أمر التولية يا إخوة يدلك على أنه أمر دقيق يحتاج إلى نظر وإلى بحث وإلى تحري وإلى مشاورة حتى يعذر الإنسان نفسه أمام الله سبحانه وتعالى ويكون من الأئمة العادلين المقسطين. الله تعالى أعلم. نعم. هنا اللي تبع شيء أن الأمانة هو في القوة والأمانة، القوة والأمانة. يضاف إليها بعد العدل هذه داخلة في الأمانة، هذه داخل في الأمانة، هذه كله جزء من الأمانة، العدل والإشهاد. نعم. لا يكون عادلا يعني يكون جائرا، إذا جار إما أنه لا يخشى الله أو يخشى الناس أو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وقس على ذلك. إنسان في مرة كنا تقريبا 10 شهور هنمشي للمناطق، أحد المناطق البعيدة في سوريا، ننطط جبال، بقى كنا 10 شباب ملتزمين، كان معنا واحد فهمت علي انه فاجر، يعني فهمت علي انه ناحية انه زينة وخمر وهذا، فهمت علي؟ بس انه مجبور يطلع معنا الشاب هذا، فهمت علي؟ بقى هذا الشاب بيعرف الطريق وبيعرف يتعامل مع الناس هنيك، والباقي الشباب ما حدا يتعامل، فهمت علي؟ بس هو من ناحية الصلاه، صلاه مقصر كثير وهذا. بقى شباب واحد يحطوا امير شرعي واحد يحطوا هذا، او اتفقنا اخر شيء انه نحط امير عام، انه هذا الشاب لله انه طريق وما طريق، وواحد امير شرعي مشان الصلاه جاي. خير فعلتك. ما يعني هذا الامير الشرعي وكل الامراء الشرعيين، هذا الامير اذا وليته وهو لا يعرف الطريق ولا المداخل ولا كيف يتعامل مع الناس، هذا لن تستفيدوا منه شيئا فيما خرجتم لاجله، صحيح؟ لن تستفيدوا منه. وذلك الفاجر فجوره على نفسه، يعني يؤدي لك ما تريده منه. ولا ننسى المناصحه يا اخوه التي افتتح بها شيخ الاسلام ابن تيميه كتابه، وهذا يعني ها ان الله يرضى لكم ثلاثه، ومنها ان تناصحوا من ولاه الله امركم. هذا كذلك يعني مما يكمل به النقص الذي يقع في الولايات، أن ينصح الإنسان أو ينصح أميره، وأن يبين له بعض النقائص التي قد تكون في هذا الشخص وتخفى على الأمير، أو في كيفية تكميلها. هذه كلها من الأمور التي يعانوا فيها الأمراء على اختيار الأفضل والأصلح لهذه الولايات.